قال أبو البقاء الرندي رحمه الله: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدت ديوان، من سره زمان ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغات، إذا نابت مشرفيات وخرصان. وينتضي كل سيف للفناء، ولو كان ابن ذي يزال والغمد غمدان. أين الملوك ذو التجان من يمان، وأين من أكاليل وتيجان؟ وأينما شاده شداد في إرام، وأينما ساسه في الفرس ساسان؟ وأينما حذاه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقح طان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. وصار ما كان من ملك ومن مليك كما حكى عن خيال الطيف وسنان. دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل له سباب، يوما ولا ملك الدنيا سليمان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حد بالإسلام سلوان. داها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. أصابها العين في الإسلام فارتزأت، حتى خالت منه أقطار وبلدان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسيات، وأين شاطبة أم أين جيان؟ وأين قرطبة دار العلوم؟ فكم من عالم قد سما فيها له شان. وأين حمص وما تحويه من نزاه؟ ونهرها العذب فياض وما الآن؟ قواعد كنا أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبقى أركان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف،